بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد ما زال الحديث موصولا بقول ربي سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. ذكرنا في الجزء الأول من المحاضرة أن الله سبحانه وتعالى ابتلى هؤلاء اليهود بترك العمل والتفرغ للعبادة يوم السبت، وكان هذا حسب طلبه. بالمناسبة دي اليهود بيحسدون على يوم الجمعة، والنصارى كمان بيحسدون على يوم الجمعة، لأننا هدينا إلى الجمعة ولم يهتدوا هم إليه. كان لهؤلاء السبت ولهؤلاء الأحد ولم يهتدوا إلا إلى يوم الجمعة، إحنا ربنا هدانا إليه وخصنا به سبحانه جل في علاه. وزي ما قلت لكم يتفرغون للعبادة، فإذا عملوا يكونوا مخطئين، بالذات اليهود. إحنا يوم الجمعة لا، فقط نتفرغ ساعة الصلاة تطول أو تقصر مش أكتر، إنما قبل الجمعة بنيجي من عملنا ونروح على الصلاة، وبعد الجمعة بنرجع لعملنا وأشغلنا. فإذا كُلِّ للصلاة فانتشروا في الأرض، قبل الصلاة وذروا البيح، سيبوا الشغل وتعالوا يلا على الصلاة، وهكذا. ولقد علمتم الذين اعتدوا، القوم دول اللي حصل منهم كده اعتدوا منكم في السبت أي يوم السبت، وقلنا لهم كونوا قردة، فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. البعض بيقول انه اتمسخوا قردة وخنازير، الرجالة قرود والستات خنازير، بس ما عندناش نص ده، عشان لما تقرؤوا في التفاسير تبقوا عارفين ايه الصح وايه الغلط. لا يوجد نص بأن النسوة مسخن خنازير في مقابل أن الرجال مسخوا قردة، ما عندناش نص ده، إنما عندنا أن الكل مسخوا قردة. طيب ينفع أقول على اليهود دلوقتي يا إخوان القردة والخنازير، أو يا أبناء القردة والخنازير؟ ما ينفعش أقول يا أبناء. ليه ما ينفعش أقول يا أبناء؟ لأن لو قلت يا أبناء معناها أن أنا بثبت ان الناس دول تناسلوا لما بقوا خنازير، عفوا لما بقوا قرده تناسلوا، فما ينفعش. ازاي هتناسلوا قرده ويطلعوا لنا انسان؟ مش هينفع، هم اصلا ما تناسلوش. وزي ما قلت لكم في الحلقه الماضيه او الجزء الاول انه هؤلاء ماتوا بعد 3 ايام، وده اجماع ما عليهوش خلاف، من يمسخ لا ينجب ولا يعيش، لا يعيش طويلا. اما المسخ ليه مسخ؟ عشان يبقى عبره، وده المعنى اللي قاله في الآية الثانية: كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا، عقوبة وعبرة، عبرة لمن يعتبر. مين بقى اللي هيعتبر؟ فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين، زي ما قال هدى للمتقين، زي ما قال في القرآن في سورة آل عمران: هذا بيان للناس، الناس كلها شايفة وسامعة القرآن أهو، لكن وهدى وموعظة للمتقين. فلا ينتفع بهذه الآيات وبما حصل لهذا الصنف من الناس اللي يعني تحيلوا في اصطياد الحيتان يوم السبت ووعظوا فلم يتعظوا، لن يستفيد بهذه الموعظة ولهذه الحكاية إلا المتقين. طب غيرهم ياخذوا الموضوع ويعدوه ويقول لك أي حاجة، زي ما قال كده المشركين من قبل: قد مس آباءنا السراء والضراء. ايه المشكلة؟ ما هو آباءنا وأجدادنا جات لهم دي وجات لهم دي. يجي حد يتكلم معك عم تقول له: يا ما دقت على قص تبول، ما ايه المشكلة؟ ما هي ما بيحصل؟ ماشي صح، أقول الكلام ده في محرض إني بصبر نفسي، ما يجراش حاجة يا سالم، ما هي ما بيحصل، وربنا إن شاء الله ينجينا ويرفع. لكن لما تكون المصيبة بسبب ذنب أنا عارفه، في فرق يا إخوانا بين أن تنزل المصيبة على إنسان مستور الحال: يا رب استرنا، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يعفو عنهم، وواحد تاني معروف إنه فاسق مجرم ظالم. فأمثال هؤلاء لما تنزل بهم العقوبات ما ينفعش نقول لهم رفعة في الدرجة، لا ده لازم تبقى كفارة. هو يقول لنفسه كده عقوبة. فلما الإنسان تحصل له مصيبة وهو مستور الحال زي حالنا كده، وإن رفع من الناس المسلمين الطيبين، يقول الحمد لله يا رب ما يكونش في ذنب كبير وإن كانه أنت بتكفره لنا ويا رب ترفع بها درجاتنا، فالأمور تمشي على هذا النحو. لكن لما أبقى عارف إن أنا لأ، ده أنا بشرب خمرة، ده أنا بزني، ده أنا بظلم الناس، ده أنا بشهد شهادة زور، وتجيلي مصيبة، ما تجيش بقى ساعتها إيه؟ أه ده ربنا سبحانه وتعالى بيرفع بها درجتي، أصل أنا راجل كويس قوي، ما أنا عارف إن أنا عندي مصايب. ما أنا عارف إن أنا عندي بلاوي. فنسأل الله العافية يا رب. فاللي تنزل عليه البلاوي والمصايب بسبب معاصيه وفسقه وفجوره يعرف انها عقوبه وان انذار من ربنا، يا يتوب ويرجع تبقى شدت الودن نفعته، يا اما بقى يظل فيما هو عليه فينتظر الأسوأ والعياذ بالله. عشان ربنا بيقول فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها، جعلناها عقوبه وجعلناها عبره، يمشي الاثنين، فهي عقوبه لهم وعبره لغيرهم. طيب ايه بقى لما بين يديها وما خلفها؟ قال لي هنا بنتكلم عن مكان وزمان. عقوبة لأهل هذا المكان، وبيقولوا قرية أيلة ولا اسمها يا الله أعلم، ما عندناش نصوص في ده، لكن بعض المفسرين قالوا كده. فهي عقوبة لأهل هذا المكان اللي عصوا ربنا دول، ونجى الله تعالى من لم يسكت، من لم يعصي ولم يسكت، اللي سكت فيما أظن والله أعلم أنهم ظلموا أنفسهم فكانوا مع الظالمين والعياذ بالله. يبقى ده المكان. طب الزمان؟ قال لا، ده الزمان الحاضر والزمان اللي بعديه حتى يوم الناس هذا، وكل من سيقرأ القرآن هيتخذ منها موعظة. وينفع لما بين يديها وما خلفها، أي المعصية التي كانت قد ارتكبوها الفعل. يبقى العقوبة دي كانت بسبب المعصية اللي ارتكبوها، وهي صيدهم السمك يوم السبت وإصرارهم على هذا وتحايلهم في هذا الأمر ظنا أنهم يضحكون على الله ويخدعون الله. ده ما بين يديه. طب ما خلفها إلا قبلها، إلا قبلها على تفسير العكس، أنه ما خلفوه اللي فات، المعاصي اللي فاتت. وإن كان المعنى يمشي برضو مع الناس اللي حاضرين ولسه اللي هيجوا بعد كده، اللي خلف هؤلاء الناس من القرون ده الآن ما نملوا إليه والله أعلم. وموعظة للمتقين، فهي تذكرة، هي زجر، هي زجر، ما تبقى عقوبة لناس دول، يبقى في زجر، في تخويف، في إنذار لغيرهم. بس من الذي سينتفع بهذه النذارة؟ من الذي سينتفع بهذا الإنذار؟ لا ينتفع بالإنذار إلا أهل التقوى، إنما غيرهم لا. عشان كده ربنا غل قال فيها فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. كل من أهل التقوى عشان تنتفع بالقرآن وتنتفع بالمواعظ. جمعة التقوى كل خير، الجنة ميراث ليهم، الجنة معدة ليهم، لن ينجو من النار إلا المتقين، لن يتعظ إلا المتقين، لن يستبين القرآن وآيات القرآن ويفهم القرآن ويعمل بالقرآن إلا للمتقين. فكن تقيا يكن لك كل خير في الدنيا وفي الآخرة. بدون التقوى والعياذ بالله لن ننتفع لا بقرآن ولا بمواعظ ولا بغيره. نسأل الله العافية. وأؤكد، لا يجوز أن نقول على اليهود الآن أنهم أبناء الكرد والخنازير، فهذا فهم خاطئ، إنما هم لم يتناسلوا، وبالتالي مفيش نسل منهم، مفيش ولادة حصلت، إنما يدفع تقول إخوان الكرد والخنازير إذا فعلوا فعلهم، وربما يكونوا فعلوا أسوأ من فعلهم للأسف، فهم يستحقون أن يقال عليهم إخوان الكرد والخنازير، لكن لا يقال فيهم أولاد أو أبناء الكرد والخنازير. طبعا أؤكد على أن المسخ هنا بنص القرآن الكريم في هذا الموطن إنما كانوا كردة فقط والله أعلم. وصلى الله على سيدنا محمد، نكمل إن شاء الله حديث القرآن عن بني إسرائيل. وقد طال، لكن هكذا يطيل الله في الحديث عنهم، لأنهم يعاشروننا ولأننا كما نعرف نعاشرهم، وبالتالي علينا أن نحذر وأن ننتبه وأن نلتفت لتصرفاتهم وأن نكون حذرين في التعامل معهم. شكرا لكم، نكمل إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في أمان الله.